الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يا وهاب يا كريم يا ذا الفضل العظيم. قال الناظم: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ. سبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول. وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: في العقد الثاني هو ما يرجع إلى السند. يقول: وهي ستة أنواع. ما يرجع إلى السند وهي ستة أنواع. هي يعود إلى ما يرجع إلى السند، وهي يعني ما يرجع إلى السند ستة أنواع. الأنواع جمع نوع، والنوع والقسم والصنف والضرب. الفاظ متقاربة، والنوع مذكر، والإخبار بالمذكر عن المؤنث وهي أنواع غير مرضي، إلا أنه باعتباره جمع تكسير فيجوز تذكيره وتأنيثه باعتبار الجمع والجماعة. النوع الأول والثاني والثالث من الأنواع الستة المتواتر والآحاد والشاذ. في تقسيم الأخبار عندهم يجعلونها قسمين: متواتر وآحاد. فالشاذ يدخلونه في الآحاد، فهو قسم من الآحاد وليس بقسيم له في الأخبار. في المتواتر عندهم ما يرويه عدد أو جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويسندونه إلى شيء محسوس يكون مصدره الحس لا العقل. لا العقل، شيء مدرك بالحواس إما بالسمع أو بالبصر، مصدر الأصلي مدرك بالحواس، إما أن يكون مسموعا أو مبصرا أو ملموسا أو مشموما، المهم مدرك بالحواس لا بالعقل. هذا هو المتواتر في حدهم. والبحث في القراءات: المتواتر من القراءات عنده ما يرويه السبعة فقط، بحيث لو روى غيرهم بالجمع المذكور فإنه لا ينطبق عليه الحد. عرف المتواتر بأنه قراءة السبعة فقط. والتعريف بمثل هذا التعريف بالأقسام، أو تعريف بلفظ كاشف. السبعة القراء ما قد نقلوا، يعني قراءة السبعة المتواتر، أو المتواتر قراءة السبعة فقط. إذا قيل عرف المتواتر تقول قراءة السبعة، هو يحصر المتواتر بقراءة السبعة. والحصر التعريف بالحصر نوع معروف أو قسم معروف في الحدود عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان أجاب بالأركان المحصورة التي لا يمكن الزيادة عليها. هذا المتواتر لو بحثت عن أسانيد هؤلاء القراء السبعة، بحثت عنهم يعني في المدونات، بحثت عن أسماء من قرأ على هذا ومن قرأ عليه هذا، وأردت أن تجمع عدد يحصل به العلم الضروري القطعي، قد يعوزك مثل هذا. لكن هناك تواتر غير منقول، وهو تواتر الطبقة، يعني لا يشك أحد أنه قرأ على ابن مسعود جمع غفير من الناس، وممن قرأ على ابن مسعود، ومن قرأ على ابن مسعود قرأ عليهم جمع غفير، وهكذا يحصل العلم بقراءتهم ولو لم تذكر أسماءهم، تدون أسماءهم بحيث لو بحثنا عنهم وجدناهم. الأمة بكاملها ممن له نظر في العلم كلهم يقرؤون القرآن على شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم وهكذا. فمثل هذا يسمى تواتر الطبقة، كتواتر قراءة المسلمين للقرآن، جمع غفير يرونه عن يسمع أو يقرؤونه على جمع غفير وهكذا. القراء السبعة قراءتهم هي التي حصرها الناظم بالمتواتر. الآحاد ما دون المتواتر، الآحاد ما دون المتواتر، وهذا الآحاد يقسمونه إلى أقسام، مشهور وعزيز وغريب تبعا لتعدد رواته. ومن هذه الأقسام ما هو محفوظ ومنها ما هو شاذ، فالشاذ من أقسام الآحاد، وهنا جعل الشاذ قسيم للمتواتر والآحاد. يعني هل يوجد في القراءات قراءة ضعيفة، قراءة معلة، قراءة مضطربة، يعني مثل ما يرد في الحديث يوجد ولا ما يوجد؟ أو إما أن نقول القراءة ما متواترة وهي قراءة السبعة، قراءة آحاد وهي قراءة الثلاثة، وما عدا العشرة شاذة. ماذا نقول؟ أن هذا اصطلاح، يعني القراءات يمكن حصرها بالثلاثة فقط دون سائر الأخبار، دون سائر الأخبار. على هذا جرى المؤلف ويأتي ما في كلامه. والسبعة القراء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ولكل من هؤلاء السبعة راويان، فيروي عن نافع قالون وورش، وعن ابن كثير البزي وقنبل، وأبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي، وابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان، وعاصم يروي عنه شعبة وحفص، وحمزة يروي عنه خلف وخلاد، والكسائي يروي عنه أبو الحارث وحفص الدوري. الثلاثة الذين يأتي ذكرهم من أهل العلم من يجعل قراءتهم متممة للسبعة، فيجعل العشرة كلهم من المتواتر، كلهم من المتواتر، وهم أبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف البزار. وأبو جعفر يروي عنه ابن وردان وابن جماز، ويعقوب يروي عنه رويس وروح، وخلف يروي عنه إسحاق وابن إدريس وإدريس. هؤلاء القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر وتلقيت به وتلقوها كذلك. والسبعة القراء ما قد نقل فمتواتر متواتر. أما بالنسبة لتلقي هذه القراءات عن الأعداد الغفيرة والجموع المتكاثرة، هذا لا إشكال فيه، تلقي المقروء، لكن كيفية الأداء، ما كان من قبيل الأداء، هل يكون متواتر أو غير متواتر، كيفية الأداء هل هو من قبيل المتواتر أو من قبيل المسكوت عنها الذي لا يدرى، يعني الأداء كالمد والإمالة وغيرهما، وأن هذا الحرف يمد ست حركات وهذا أربع حركات وهذا يمد حركتين، هذا من المتواتر وغير المتواتر؟ نعم نعم، متواتر من أفواه الشيوخ، لكن عندهم مسجلات بحيث كل واحد يسمع ما قرأه الأول والآخر. يعني لو قيل لواحد منا كيف ينطق الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، يستطيع أعلم الناس أن ينطقها كما نطقها الرسول؟ في الأداء، لا أقول في الحروف، الحروف كل ينطقه، ترى مسألة مهمة جدا الجملة، قد سمع الله لمن حمده، وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لكن كيف نطقها وأداها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تجزم بأن هذا أداء الرسول؟ نقل إلينا القرآن بالتواتر، وما بين الدفتين اتفق عليه الصحابة وأجمع عليه إجماعا قطعيا، بحيث لو أنكر منه حرف واحد كفر، ولا عندنا تردد في هذا. لكن كيفية الأداء بعض العلماء يستثنيه من التواتر بدليل الاختلاف فيه، حرف يختلف قارئ عن قارئ، واحد يقول 6 حركات واحد يقول 4، يعني لو كان متواتر. ويستحيل التواتر في مثل هذا، لأن ما هناك مسجلات يتداولها الناس. نعم أن تسمع صوت شيخك وتؤدي مثل ما يؤدي شيخك، لكن هل تؤديه 100%؟ كلنا سمعنا الشيوخ الكبار والصغار، لكن هل نحن في أدائنا لقراءتنا عليهم هل نقلدهم في كيفية الأداء؟ عامة من يبحث في علوم القرآن ومن يوجب التجويد، القراءة بالتجويد، يقول أنه متواتر لفظه هو أداؤه، وهكذا تلقي، كل يتلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه، بل يتلقاه الطلاب، الجموع الغفيرة من الطلاب عن الجموع الغفيرة من الشيوخ، وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى رب العزة. فما يرجع إلى الأداء، احنا نجزم بأن من كذب متواتر، أحد يشك في هذا؟ ما نشك في هذا، لكن كيف نطق به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. نطق بهذه الحروف، حروف عربية، وكل إنسان يستطيع أن نطق بها، لكن يعني الرسول قرأها مرة بأربعة ومرة قرأها بثلاثة، سندها صحيح لابن مسعود على أساس أنها القرآن رددناها، وهو يرفع على أنه وفي قراءة ابن مسعود كذا، هذا الثابت عنه، رددناها باعتبار أنها قراءة نقبلها على أساس أنها تفسير. خالف الحكم الذي تضمنه هذا التفسير، تفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكم يتضمن حكما، حديث يتضمن حكما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقدم؟ يقول قدم المرفوع. لماذا؟ لأن المرفوع مقبول من غير تردد، وهذه مقبولة من وجه، مردودة من وجه، فما كان فيه القبول حتم يختلف عما كان فيه القبول من وجه دون وجه. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يقول ما لم يجري مجرى التفاسير، يعني فيقبل ويعمل به على أساس أنه تفسير، وإلا فدري قولين، إن عارضه المرفوع، يعني هل يقدم تقدم هذه القراءة الصحيحة الثابتة عن الصحابي؟ الصحابي مو بجاي من قراءة من عنده، وفي حرف ابن مسعود كذا، وقرأ علي كذا، ابن عباس قال كذا، قراءات تشتمل على زيادات خارجة عن مصحف عثمان، وهي ثابتة صحيحة إليهم، وتتضمن حكم، ويثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث منفصل عن القرآن، حديث نبوي يتضمن حكما يخالف ما جاء في هذه القراءة، يخالف ما جاء في هذه القراءة. يقول قدمه، قدم المرفوع. لماذا؟ لأن قبوله مضطرد، ما في أحد يرده. أما هذه القراءة فيشوش على قبولها باعتبارها تفسير ردها باعتبارها القرآن، وهي إنما سيقت على أساس أنها قراءة، فإذا رددناها من وجه بقي الوجه الثاني فيه شيء من الضعف واحتمال الرد. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني المقبول بالطراد مثل اللي يقبل من وجه دون وجه، يعني من أين أتى الضعف لهذه القراءة الصحيحة بالسند الصحيح؟ وقد يكون الإسناد هو، يعني خبر صحيح سنده كالشمس ما في إشكال، لكن جملة متضمن جملتين، وكل جملة لها مدلول حكمي، لها ما يستنبط منها من حكم، فالجملة الأولى لها ما يشهد لها من أدلة أخرى، الجملة الثانية لها ما يخالفها مما هو أقوى منها، فنقبل الجملة الأولى باعتبار ما يشهد لها، ونرد الجملة الثانية باعتبار أنها مخالفة. لو جئنا إلى حديث متكون من جملتين، جملة لها معارض راجح، وجملة لا يوجد ما يشهد لها ولا ما يردها، وش اللي يغلب على الظن؟ الجملة الأولى مردودة بلا شك لوجود المعارض الراجح، الثانية، الجملة الثانية نقبلها وقد رددنا بعض الخبر، أما إذا كان هناك جملة لها ما يشهد لها فنقول إن الراوي حفظ بعض ولم يحفظ البعض بدليل أن هذا وافق عليه وهذا لم يوافق عليه، لكن إذا كان هناك شيء معارض من راجح وجملة أخرى لم يوافق عليه ولم يعارض عليه، فكوننا نرد بعض الحديث ونقبل بعضه المسألة فيها ما فيها. وقل مثل هذا في القراءة المردودة مروية على أساس أنها قراءة فهي مردودة لمخالفة المتواتر، هي أيضا باعتبار سندها صحيح للصحابي، سندها صحيح للصحابي فنحمله على أنه جاء بها من تلقاء نفسه تفسير، لكن إذا عورضت هذه الجملة التي جاء بها من تلقاء نفسه على أنها تفسير عورضت بحديث نبوي ما فيه شوب قراءة، صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه حديث من قوله عليه الصلاة والسلام، ولذا يقول قولين إن عارضه المرفوع قدمه، ذا القول هو المسموع. والثاني من الأنواع الآحاد كالثلاثة، والثاني الآحاد كالثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، هذه آحاد، وبعضهم يقول هم تتمة السبعة العشرة كلها متواترة تتبعها قراءة الصحابة، يعني ما ثبت عن الصحابة آحاد، ما ثبت عن الصحابة آحاد كالقراءة الثلاثة تتبعها. إيش معنى تتبعها؟ يعني أنها تتبعها في الحكم تكون آحاد، والتعبير بقوله تتبعها على ترجيح قراءة الثلاثة على ما ثبت عن الصحابة مما لم يقرأ به العشرة، لأنه قد تتبعها ظاهر من اللفظ ولا ما هو ظاهر، لأنه يقول والثانية الآحاد كالثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، على رأيه أن هذه آحاد ليست متواترة ليست كالسبعة، ومن أهل العلم من يرى أنها تتمة للسبعة فالقراءة المتواترة عشر، لكن الذي معنا يقول الثانية الآحاد كالثلاثة، مشى على أن الثلاثة آحاد وليست متواترة، مشى على هذا ثم قال تتبعها قراءة الصحابة. قراءة الصحابة صح عن ابن مسعود وعارضه قراءة أحد الثلاثة قدمنا الثلاثة لأنه قلت تتبعها، وما دام قراءة الثلاثة آحاد والمروي عن ابن مسعود آحاد لماذا قدمت قراءة الثلاثة على قراءة ابن مسعود مما ليس في العشرة؟ تقدم قراءة الثلاثة لأنها دائرة بين الآحاد والمتواتر، لأن من أهل العلم يرى أنها متواتر، فما دامت دائرة بين المتواتر والآحاد فهي مقدمة على ما اتفق على أنه من الآحاد، ظاهر ولا مو ظاهر الآن؟ والثالث الشاذ، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر. الشاذ في عرف أهل الحديث والآثار وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، يعني إذا تضمنت المخالفة القراءة أو الحديث مخالفة لمن هو أرجح وأوثق حكمنا عليها بالشذوذ، وحكمنا على الراجح بأنه المحفوظ. وهو يقول الشاذ والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون، لم يشتهر إما لمخالفته أو لضعف إسناده، إما لغرابته وشذوذه ومخالفته أو لطعن في إسناده مما قراه التابعون واستطر، استطر يعني كتب في كتب التفاسير وفي كتب القراءات، وهذا موجود وعند الحاكم أشياء من هذا، وليس يقرأ بغير الأول المتواتر، وهو قراءة السبعة، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي، هذه الشروط التي تشترط لقبول الرواية وهي قريبة من شروط ابن الجزري وسماها أركان، ابن الجزري سماها أركان وهنا شروط، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي، لا بد أن تكون القراءة صحيحة السند. له كشهرة الرجال الضبط، ولو قلنا أنها مجرورة على تقدير حرف الجر مع أنه إذا نزع الخافض تنصب، كشهرة الرجال يعني بالضبط، كاشتهار الرجال بالضبط. المقصود يقول وفاق لفظ العربي والخطي، هذه الشروط الثلاث: صحة الإسناد، وموافقة لفظ العربية، وموافقة الخط، موافقة الرسم، هذه شروط لقبول القراءة. شروط لقبولها قراءة ولا قرآن؟ لأنه في القرآن اشترط أن يكون متواتر، وهنا اكتفى بصحة السند، وصحيح السند يدخل فيه الآحاد. فإن قلنا أنه يقبل على أساس أنها قرآن، قلنا اختلف كلامه الثاني مع الأول. وأما ابن الجزري فهو يقبلها قرآن، فكل ما وافق وجه النحو، وكان للرسم احتمالا يجري أو يحوي، يحوي نعم، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وهي شروط وليست بأركان، شروط لقبول القراءة. وحيث يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، فالشاذ هو قال الشاذ قراءة التابعي مما دون، والشاذ عند ابن الجزري ما اختل ركن من أركانه الثلاثة. ثابكم الله. النوع الرابع: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرى بملكي، كذا الصراط رهن ننشز، كذاك لا تجزي بتايا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغلى، والعين بالعين برفع الأولى. درست تستطيع من أنفسكم بفتح ف معناه من أعظمكم، أمامهم قبل ملك صالحتي، بعد سفينة وهذه شذتي، سكرى وما هم بسكر أيضا، قرات أعين لجمع تمضى، واتبعتهم بعد ذريتهم، رفارفا عباقري جمعهم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الرابع مما يرجع إلى السند: القراءات التي تلقيت بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه، والحاكم في المستدرك عقد لها بابا. وذكر في الصحيحين والسنن وسائر كتب السنة قراءات نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام متفاوتة الأسانيد. ولذا يقول وعقد الحاكم في المستدرك، يعني أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، بابا لها يعني القراءات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قرأ بملك في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قرأ ملك يوم الدين. الآن ونعود إلى كيفية الأداء، وأنا قرأت الثلاث الآيات من سورة الفاتحة، هل أنا آثم بقراءة هذه أو لا؟ وهل جميع القراء الذين يرتلون ويجودون وبعضهم يتنطعون في الركعتين الأوليين من الصلاة يؤدون القراءة في الركعتين الأخيرتين كما قرأوا في الركعتين الأوليين؟ خلوا من أشد الناس تجويد ولا يفوت شيء في القراءة الجهرية، لكن إذا قرأ في السرية يسوي مثل الركعتين، يأثم ولا ما يأثم؟ على قوله. المسألة يا أخوان عظيمة، السواد الأعظم من الأمة آثم على هذا. ملكي، ملك قراءة من؟ قراءة أبي عمرو بن عامر حمزة وابن كثير ونعم، نعم، يعني ما عدا عاصم والكسائي قرأوا مالك. والفرق بين القراءتين ملك ومالك، لكل قراءة ما يرجحها من حيث المعنى. لا نطيل بذكر الفروق والمرجحات في تفسير الفاتحة أو التعليق على تفسير الجلالين من سورة الفاتحة، مفصل هذا. قرأ بملك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا قرأ صلى الله عليه وسلم الصراط وقراءة الجمهور، وقرئ أيضا بالسين والزاي، قرئ بالسين والزاي. كذلك رهن، ترى عندهم الشاطبية نصوص يستدل بها. ما أعلم من الفيت العراقي ده، احنا من الفيت العراقي. أنا ما أقول الدليل قول العراقي، ما يمكن أقول هذا الكلام، والدليل على ذلك قول العراقي أبدا، لكن أهل التجويد يقولون هذا، والدليل على ذلك قول الشاطبي. ننشزها، قرئت أيضا بالراء، قرئت بالراء. كذاك لا تجزي، في قراءة تجزي، بتا يا محرز، يا محرز، المحرز الذي يأخذ الشيء لنفسه ويضمه إليه، فهو يتوسم في طالب العلم أنه يحرز العلم ويضمه إليه، وهذا هو الأصل في طالب العلم. أيضا بفتح يا أن يغل، يغل ويغل في قراءة ثالثة، ها الاثنين. طيب وبالفك يغلل، هي. لكن المقصود الآية المدغمة هنا، ما هي بالآية مفكوكة. وأن يغل والعين بالعين، العين بالعين، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ها، والعين بالعين، لأن العين معطوفة على النفس، والنفس اسم أن، فهو منصوب. هنا قرئ والعين بالعين. متى يجوز العطف على اسم إن بالرفع؟ لا، متى يجوز؟ تقول إن زيدا وعمرا قائمان، هل يجوز أن تقول إن زيدا وعمر قائمان؟ لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. ها؟ قائمان؟ لا، لو قلت إن زيدا قائم وعمر أو عمرا جاز بعد الاستكمال، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، يعني إذا استكملت الخبر ما في إشكال، لكن الإشكال قبل أن تستكمل الخبر. والآن استكملت ولا ما استكملت؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ها، وين الخبر؟ يعني النفس كائنة بالنفس أو مجازات بالنفس أو مقابلة بالنفس، والعين كذلك، والعين. وأما النصب فلا إشكال به. وجاء في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وجاء في موضع آخر وش تخرج عليه؟ مش تخرج عليه؟ إيه لا بد من تقدير، لا بد من تقدير. والعين بالعين برفع الأولى، درست ايش قرئت ايش دارست قرئت دارست بالألف، تستطيع ربك، هل تستطيع ربك؟ هل الأصل في سورة المائدة هل يستطيع ربك؟ قرئت تستطيع ربك، الأصل مفاد القراءة ومعناها أنك هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ تستطيع ربك من أنفسكم، لقد جاءكم رسول، نعم من أنفسكم، هذا الأصل، هذه القراءة المعروفة، جاءت وقرئت من أنفسكم بفتح الفاء، معناه من أعظمكم، معناه من أعظمكم أمامهم قبل ملك صالح، وكان إيش في آخر الكهف، كان وراءهم، وكان وراءهم معناها أمامهم، والوراء من الأضداد، قبل ملك، ملك يأخذ أمامهم، يعني هل قرئ أمامهم بدل وراءهم؟ لا، لكن المراد صالح، كل سفينة صالحة بعد سفينة وهذه شذتي، لماذا حكم عليها بالشذوذ؟ نعم، خالفت الرسم خلف فيها شرط، نعم، وهذه صالحة هي اللي شذ، سكرى كعطشى وما هم بسكرى، سكرى وما هم بسكرى أيضا، يعني في مطلع سورة الحج، ترى الناس السكارى وما هم بسكارى، قرئت سكرى وما هم بسكرى، أيضا قرات أعين لجمع تمضى، أي قرأها ممن مضى من المتقدمين بالجمع، قرات أعين في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قرأ بعضهم بالجمع قرات أعين لجمع تمضى، واتبعتهم قرات بالألف، الألف يحتملها الرسم، نعم، لكن التاء قرة أعين هل كتبت بالتاء المفتوحة ولا بالمربوطة في الأصل؟ فلا تعلم نفسه بالآية، جاء بعض التاءات التي على صورة الهاء المضمومة هذه مربوطة قرة أعين، إذا لا يحتملها الرسم، لأن لو كانت التاء هذه غير مربوطة لاحتملها الرسم، لأن الألف هذه سهلة، المجلس والمجالس يحتملها الرسم عندهم، تمضى واتبعتهم بعد، يعني في سورة الطور، واتبعتهم بعد ذريتهم، قرأ أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم، في سورة الرحمن رفارفا عباقرية جمعهم، في سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قرأه السبعة بالإفراد وبالجمع رويت عن عثمان رضي الله تعالى عنه والجحدري وبن محيصن رفارف وعباقري بالجمع جمعهم، والسبعة القراء ما قد نقلوا متواتر بغيره لا يعمل، أعني بذا في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. يقول: لا يحمل قول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، على اللحن الجلي الذي يحيل المعنى. لا، هم يريدون غير هذا. والله إن كان التجويد من مقتضى القراءة المأمور بها، يعني على الوجه المأمور به من الترتيل، فالأصل في الأمر ورتل أنه للوجوب، ومع ذلك جاءت القراءات على وجوه مختلفة، منها الحذر، وأهل العلم يجيزون الهذ أيضا وإن اختلفوا فيه، لكن اقرأ وارقى ورتل كما كنت تقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذه رواه الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. مثل هذا القرآن رسمه يختلف عما اعتاده الناس، فقراءة الشخص بمفرده قد يضل بسببه، لا بد من التلقي.